باب من العام والخاص. إذا تعارض لفظان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما عاما والآخر خاصا، مثل ما أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبان عن أنس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي والسواقي والقرب والناضح نصف العشر. ثم أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن سعيد عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق. فحديث أنس عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره، وحديث أبي سعيد خاص في أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه. والواجب في مثل هذا أن يقضى بالخاص على العام لقوته، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب أن يقضى بالخاص عليه. وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه وخاصا من وجه، فيمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر، مثل ما أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وأخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن وإسماعيل بن إسحاق قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وأخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن غريب البزاز قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد الوشاء قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا تدلت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، فكان النهي في هذه الأحاديث ظاهره العموم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة من الصلوات في هذه الأوقات. ثم جاء لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض ما ذكرنا في حديث أخبرناه أبو بكر البرقاني قال قرئ على عبد العزيز بن جعفر الخرقي وأخبرنا قال أخبرناه أبو في حديث أخبرناه أبو بكر البرقاني قال قرئ على عبد العزيز بن جعفر الخرقي وأنا أسمع قال حدثكم القاسم بن زكريا قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال قال قاسم وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال وحدثنا هارون قال حدثنا عبده قال وحدثنا يوسف قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من ذكر صلاة كان نسيها أو نام عنها فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان.

إلا أو فلم يقرعوا إلا بحر الشمس في وجوههم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتي الفجر، ثم اقتادوا شيئا. قال: ثم صلى الفجر. فدلت هذه الأحاديث أن النهي عن الصلوات في الأوقات التي تقدم ذكرها منصرف إلى الصلوات التي لا أسباب لها. فأما صلاة وجبت على الإنسان فنسيها أو نام عنها، أو جنازة حضرت لم يصل عليها، أو ركعة الطواف بالبيت الحرام، أو ركعة الدخول إلى المسجد، أو غير ذلك من الأسباب التي نسبت الصلاة إليها أو علقت عليها، فلا تكره في أي وقت فعلت، بدليل ما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي وعلي بن أبي علي البصري قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال: حدثنا الربيع بن سليمان المصري قال: قلت للشافعي: إن علي بن معبد أخبرنا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا بيض، فقال: أما هذا فغرر، لأنه يحول دونه فلا يرى. فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، وكان خاصا مستخرجا من عام، كما أجزنا بيع الصبرة بعضها فوق بعض لأنه غرر. فلما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أجزناها كما أجازها، وكان خاصا مستخرجا من عام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا. وكذلك أجاز بيع الشقص أو الشقص من الدار، وجعل لصاحبه الشفعة، وإن كان الأساس منها مغيبا لا يرى، وخشبا في الحائط لا يرى. فلما أجاز أجزناه كما أجازه، وإن كان فيه غرر، وكان خاصا مستخرجا من عام. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال: حدثنا إسحاق بن بكر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن محمد بن مسلم بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه وقع بامرأته في رمضان، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ولا أجد. قال: فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا، فأمره أن يتصدق به. قال: فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فأمره أن يأخذه هو. هذا الحديث يشتمل على حكمين: أحدهما عام، وهو وجوب الكفارة على من وطئ امرأته في رمضان، ووجوبها على الترتيب الذي ذكر، والثاني خاص، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في أخذ ذلك، وليس يجوز ذلك لأحد غيره. أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا ابن نمير وعبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إني لأسمع الحديث فآخذ بما يؤخذ به وأدع سائره.